اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الاولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بالدرس أيها الإخوة، ألفت النظر إلى أن بعض الإخوة يرسلون إلي رسائل، نساء ورجال. هذه الرسائل تتضمن شكوى من أوضاعهم المعيشية، ويعلنون الحاجة إلى دعم مالي لظروف، لأوضاع، لحالات ذلك. يظن هؤلاء الإخوة والأخوات أنني أملك سبيلا إلى إنهاء مشكلة هؤلاء الناس، وكنت أتمنى ذلك. الواقع أنني لا أملك، أنا لست مسؤولا عن جمعية خيرية، ولست أيضا ولله الحمد صاحب ثروات طائلة حتى أستطيع أن أستجيب لهؤلاء الإخوة. أنصح هؤلاء الذين يرسلون إلي رسائلهم كثرة أن يتجهوا إلى الجمعيات الخيرية، وهي كثيرة في هذه البلدة، وفي رمضان تجمع من الأموال ما لا أستطيع أن أحصيها. هذه الأموال التي يجمعونها لهم ولأمثالهم، فعليهم، على هؤلاء الإخوة والأخوات أن يتجهوا إلى أقرب جمعية خيرية إليهم، والمفروض أن يستجيبوا، والمفروض في هذه الجمعيات الخيرية أن يتقوا الله، ولا تكون مهمتهم في جمع المال فقط، يتقنون عملية جمع المال ثم لا يتقنون عملية توزيع المال، هذه جريمة، وأرجو أن لا تكون هذه الجريمة موجودة. كان ينبغي أن ألفت النظر إلى هذا. على كل حال، يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمته الجديدة التي وصلنا إليها: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. ربما كان الأصل وأنت عبد لما أنت فيه طامع. وعلى كل، حروف الجر تتعاور كما يقول علماء اللغة العربية. إذن هذه هي الحكمة الجديدة التي نحن بصدد شرحها: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له أو فيه طامع. معنى هذا الكلام بشكل تقريبي: أولا، كل ما لا يتعلق أملك فيه، كل ما لا تتجه إليه بطمع، لا سبيل له إلى التسلط عليك، ولا سبيل له إلى أي هيمنة عليك، فأنت متحرر عن سلطانه. ولكن فلتعلم أن كل ما يتصل طمعك به، كل ما تتعلق أطماعك به، فأنت عبد له، شئت أم أبيت. هذه قاعدة لا إشكال فيها ولا ريب. إذا كان الأمر كذلك، أظن أننا نعم أنا مخطئ، رجعنا لوراء. نعم، الحكمة التي نحن بصددها، نعم،

التجارة في هذا العام كم كانت أرباحها؟ هبطت، لا يستطيع أن ينام الليل، يغص بالماء الفرات. نعم. طيب أقول يا هؤلاء، يقول ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما بالكم تلهثون وراء المزيد. دور الرائعة بنيتموها، المزارع الفخمة هيئتموها، المراكب الفارهة وفرتموها، فما لكم لا تتجهون إلى العزيز ليعزكم العزة الباقية التي لا تفنى؟ لماذا لا أراكم في مجالس ينتعش فيها الروح إلى جانب الجسد؟ تدعونني إلى مجالسكم أستجيب، وأدعوكم بدعاية الله بدعوة الله إلى مثل هذا المسجد والمجلس فلا يستجيب أحد. أنظر إلى الوجوه، كلها وجوه الناس الذين إن ارتفعت درجاتهم فإلى درجة الوسطى لا يزيدون على ذلك فما دون ذلك. هؤلاء وضعوا الدنيا وراء ظهورهم واتجهوا إلى العزيز الأعز، يتمسكون بحباله ليصلوا إلى منبع العز ومعينه. نعم أقول هذا الكلام، وربما جرح هذا الكلام مشاعر بعضهم في كثير من الأحيان، ثم أقول لعل هؤلاء سيبرمجون حياتهم بما يتفق مع هذا الأمر، فلا أجد من يستجيب إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه ظاهرة. الصورة الثانية أيها الأخوة أيضا يعني مثال آخر، أنت عندما تبحث عن عزتك الحقيقية ينبغي أن تبحث عن عزة تبقى، إذا مت ترحل معها وترحل معك، هذه هي العزة الباقية، أليس كذلك؟ طيب ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تدفع ثمنها تذللا لله. ثمن العزة الحقيقية الذل لله، وثمن الذل الحقيقي الاعتزاز بما يفنى من عوارض الدنيا وزخارفها وأهوائها. حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب، تريد العزة القعساء الحقيقية، أسلك الطريق إلى ذلك من باب الذل لله سبحانه وتعالى، تذلل لله لا لغير الله، وعبر عن ذلك بالسلوك الذي أمرك به الله، ترجم يعني ذلك باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت ذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى قيمة هذا الثمن الذي دفعته، هذا التذلل لله، عزة قعسة في الدنيا وفي الآخرة. رأيت كلاما للشيخ أحمد الرفاعي قدس الله روحه في كتابه الذي سماه البرهان المؤيد، يقول لقد طرقت الأبواب كلها، يعني أبواب السلوك إلى الله، فوجدتها جميعا مزدحمة، ثم اتجهت إلى باب الذل لله فوجدته فارغا، دخلت إلى الله من هذا الباب فوصلت إلى كل ما أريد، وأعطاني الله كل ما أحب. وينصح السيد أحمد الرفاعي قدس الله روحه كل من أراد أن يصل إلى ما يبتغي أن يدخل من هذا الباب. ما معنى أن قوله طرقت الأبواب كلها فرأيت الناس، رأيت الازدحام عليها، ما معنى ذلك؟ يعني كل السبل الموصلة إلى الله غير سبيل التذلل للنفس حظ فيه. يعني إن أردت أن أسلك طريق الصدقات ودفع الهبات والتبرعات والسخاء المالي سأجد كثيرين وقفوا طابورا على هذا الباب،

غدا سنتبوأ المناصب والمراكز والوظائف، غدا ستصبح أنت هكذا كان يقال لي وأنا صغير، ستصبح مغسل أموات، مؤذن أمام الجنائز، هذا سيكون حالك. أنا كنت عاهدت والدي. وربط الله عز وجل على قلبي بسر تلك الأوراق التي كنت ألزم نفسي بها صباح مساء. نعم طيب، تركت سبيل الذل في الواقع بحسب الظاهر، وشيء أخطار كانت الأصدقاء والرفاق يملؤون آذاني بها. طيب ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ عندما دلني والدي رحمه الله على سبيل العز الحقيقي لم يحصل هذا الذي قالوه، رزقني الباري سبحانه وتعالى أكثر بكثير من الكفاف، ينبغي أن أقول ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، جعل لي ذكرا كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرا، جعل لي شهرة لا أستحقها، كنت أتفه الناس. نعم، ما هو الباب الدنيوي الذي طرقته؟ لم أطرق لا باب شهادة لا باب عمل لا باب جمع رزق، لكنني طرقت الباب الذي أمسك والدي بيدي به لكي أطرقه، وهو باب الله سبحانه وتعالى. في الباري عز وجل سمى بي صعدا إلى هذه الذي العز. من أين جاءت؟ لا من قبل أمير، لا من قبل غني، لا من قبل مسؤول، لا من قبل أحد، وإنما من قبل الخالق سبحانه وتعالى. يجب أن أقول هذا الكلام ويجب أن أسجله تأكيدا لما يقوله ابن عطاء الله السكندري. هذا بالنسبة للأفراد، ما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمع. كل دولة تعتز بالله لا بد أن يعزها الله، كل مجتمع يعتز باتباع أوامر الله ويصطبغ هذا المجتمع بذل العبودية لله لا بد أن يتبوأ ذلك المجتمع أعلى درجة في العزة الدنيوية والأخروية. وكل مجتمع يسيل لعابه خوفا أو طمعا تجاه الآخرين، دول البغي، الدول الأخرى، كل مجتمع يحاول أن يقلد من انتهى إليه واقع التائهين والضائعين والشاردين عن صراط الله عز وجل، يكله الله إلى ما وكل نفسه إليه. تلك سنة رب العالمين، والله لا تتبدل ولا تتغير ولا في عصر من العصور. المجتمع الذي يطرق باب الله من أعلى قمته إلى قاعدته الشعبية ويعتز بالمعين الذي حدثتكم عنه انضواء تحت سلطان الله، تمسكا بأوامر الله، سعيا إلى تنفيذ شرائع الله عز وجل، نشرا لأخلاق الإسلام في المجتمع، هل يسلط الله سبحانه وتعالى أشرارا؟ هل يسلط الله عليه أقزاما قذرين؟ هل يسلط الله سبحانه وتعالى عليها أناسا تائهين أعداء لله سبحانه وتعالى؟ كن حبيبا لربك وانظر، هل يسلط عليك عدوه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. لكن عندما يتيه مجتمع من المجتمعات عن هذا الباب الذي ذكرته، عن السلوك إلى الله، عن البحث عن مرضات الله، لا تقليدا بل بشكل حقيقي ويقيني تماما بكل معنى الكلمة، عندما يشرد هذا المجتمع عن هذا الطريق وينظر، فتتعلق أطماعه بدولة من دول البغي، أو يتعلق خوفه بدولة من دول البغي، أو يحلم بأن يقلد تلك المجتمعات، تبرم من هذا الدين الذي أصبح عتيقا، أصبح يعني تقادم عليه الزمن بحكم التقادم، ينبغي أن يطوى شأنه وينتهي حكمه. نعم، عندما يكون المجتمع هذا حاله بين طمع بالآخرين وخوف من الآخرين واحتجاب عن الله عز وجل، دعوني من المظاهر الشكلية. المظاهر الشكلية لا تكفي، لا تكفي، التقليد لا يكفي. ما النتيجة؟ النتيجة أن الله يكل هذا المجتمع إلى ما وكل نفسه إليه، ولا بد أن يسلط عليهم الآخرين. قيل لي بالأمس، أنا لم أسمع أيها الأخوة هذه الكلمة إلا بالأمس، الإنسان يتمنى لو أنه مات قبل أن يسمع، أن أحد الحاخامات قال كلاما بثته الأقنية الفضائية وبثته الإذاعات، قال إن العرب خلقوا خطأ، أو خطأ خلقهم الله خطأ، وأن العرب أمة ينبغي أن تباد وأن تجتث شأفتها. أيها الإخوة، أنا أقول لكم حقا، تألمت كثيرا، لكن هل تعلمون ما هو مصدر ألمي؟ ليس مصدر ألمي هذا الناعق الذي قال هذا الكلام. أنا أعلم أن طبعه يقتضي أن يفرز مثل هذا اللغو القذر، لكن ألمي من أن تنتهي أمتنا إلى نهاية تجعل إنسانا قزما ذليلا حقيرا كهذا يجرؤ أن يقول هذا الكلام. أفلو كانت أمتنا تعتز بالله، أفلو كانت أمتنا هذه تتفيأ ظلال الاعتزاز بالله، أفكان يجرؤ هذا أن يقول هذا الكلام؟ أين نحن من قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هذا كلام ربنا، رب عز وجل صادق، صادق، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لو كنا مؤمنين أفكان لهذا، لهذه الحشرة أن تقول هذا الكلام؟ لكن الله وكل هذا المجتمع إلى ما وكل نفسه إليه. مجتمعاتنا وكلت نفسها إلى ماذا؟ إلى أهوائها، إلى رغائبها، إلى شهواتها، إلى أحلامها، إلى السبل التي ظنت هي سبل عز وهي سبل ذل ومهانة. أجل، هذا الواقع مصداق آخر في كلام ابن عطاء الله السكندري، عندما تعتز هذه المجتمعات بما هو فانٍ، عندما تعتز هذه المجتمعات بصور مزيفة لمعنى العز وتتمسك بها، يكون شأنها كشأن الذي استاوته ثمار في أعلى الشجرة فتعلق بماذا؟ بالغصن المثقل بهذه الثمار، واعتمد بثقله على ذلك الغصن. النتيجة أن تتحطم هذا الغصن وأن يهوي هذا الإنسان ويقع أرضا. هذا ما حصل بنا، هذا ما حصل. اعتمدنا على هؤلاء الناس واستهوت أوضاعهم مجتمعاتنا، وحلمنا بأن نكون مثلهم في فلسفتنا، في أيديولوجياتنا، في أنظمتنا، في أخلاقياتنا. نعم، قال لنا الله عز وجل حسنا إذا وكلتكم إليه. عندما وكلنا الله عز وجل إلى أعدائه، إذا سنكون لقمة بين براثن أعدائه. هذا المعنى معنى هام أيها الإخوة، يعبر عنه ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة، وله أبعاد أخرى في الواقع لعلنا نعود إلى تتمتها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.